أفضل القربات وأفضل الخيرات في مثل هذه الأيام الطيبات المباركات، حتى أخرج الإمام الزاهدي في سننه حديثا أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله من خير يعلمه في عشر الأصحاب، ما من أيام أعظم عند الله من خير يعلمه من عشر الأصحاب. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترتيب والترهيب حسن صحيح. نحن في أيام طيبة مباركة، فالمنبغي على العاقل الأمين، المنبغي على المؤمن أن يجتهد فرصة هذه المعاني الطيبة بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإلا يغفل. فكم يغفل الإنسان، عن طاعات طيبة مباركة، ولا نقول إنه يجب على الإنسان أن يصوم هذه الأيام. الصحيح أنه لا يجب، لكن استحق بعض أهل العلم أن يصوم الإنسان مثل هذه الأيام الطيبة المباركة، لأنها أولا من جملة الأعمال الصالحة التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا داخل من جملة الأعمال الطيبة اعتكاف، صدقات، قيام الليل، قراءة القرآن ونحو ذلك. وانظر يعني مثل هذه الأيام بالصيام في بعض الأحاديث، لكنها هذه الأحاديث متكلم يعني فيها وقد حسنها بعض أهل العلم. إذا حسن الإنسان إن استطاع أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالديان مثل هذه الأيام، فهذا يعني هذا خير كثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين المسلمين على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بسائر الطاعات. ولا يقف الأمر عند مجرد أن هذه الأيام أيام طيبة مباركة، بل من بينها يوم عظيم، قائم. فلا يقبل عن الإنسان ألا وهو يوم عرفة. يوم عرفة هذا يوم عظيم، هذا يوم كبير عند الله تبارك وتعالى، حتى أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. شوف رجل من اليهود، واليهود عندهم يعني دراية بما يكون في هذه الأمة من مناسبات وخيرات، لكن بعض المسلمين للأسف الشديد ربما ينسى. هذا يهودي، يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، بعض الناس ما يحسن الوضوء، وبعض الناس ما يحسن ركن الصلاة، ولو صلى أمامك لاستخرجت أخطاء كثيرة منهم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا اليهود يقول: آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الآية دي لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال المؤمنين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأعطيت لكم الإنسان دينا. الله أكبر. فما جواب عمر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يمكن لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة. ما شاء الله، هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد من أيام المسلمين، وهو يوم الجمعة مش كده وبس، ونزلت يوم عرفة. نزلت يوم عرفة. أشوف اليهود يقول لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسبحان الله، هل ينبغي المسلم مع هذا اليوم ويلعب؟ لا، ينبغي ان يتخذ ذلك اليوم يوم جد، يوم عباده، يوم طاعه، يوم قيامه، لان فضل هذا اليوم كبير عند الله تبارك وتعالى. ولذلك اخر الامام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر، ما فيش يوم مثل يوم عرفة أكبر من أن يعتق الله عز وجل عبيدا من النار. فسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقبتك من النار في هذا اليوم الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقبتنا من النار في هذا اليوم العظيم. الحديث الحديث: ما من يوم أكبر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليزل فينادي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء الله. الله أكبر، الملك الجبار العزيز سبحانه وتعالى يزل دموعا يليق بجلاله وجماله وعظمته، يزل فينادي به الملائكة، يباهي بأهل الموقف بمن وقف على العرفة، بمن قام بهذا اليوم العظيم، بمن استشعر جدا في هذا اليوم. ينمو الله عز وجل نموا يليق بعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فيباهي به الملائكة. هذا موقف جميل، يوم المباهاة، يوم العتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. ولا يكتفى بهذا الحد، بل أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو قتادة، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة فقال: يكفر الثلث المعصية والباقية. الله أكبر، يكفر ذنوب سنتين، ذنوب سنتين، السنة الماضية والباقية، يعني المستقبلة بفضل الله تبارك وتعالى. وفي رواية عند مسلم: أعتمد على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. فهل يغفر مسلم بعد ذلك عن هذا الفضل العظيم؟ صيام يوم عرفة، يوم العتق من النار، يوم المباهاة، يوم ذنوب الله تبارك وتعالى لعباده ذنوبا يليق بعظمته. منافق والعياذ بالله يرتهق حدود الله تبارك وتعالى. هذا لا يكون، هذا لا يكون. فإن الله تبارك وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، أي خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فإن الرجل الذي حج إلى بيت الله تبارك وتعالى وهو صار مدعي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر المنافق فعلا، يبكي ويقطع بين يدي الله تبارك وتعالى، يبكي على قدم من ثمود، يبكي ما قدم من غدرات وطيرات، ينطلق بين يدي الله تبارك وتعالى، يبكي بالعبرات والدمعات بين يدي الله جل وعلا، يستشعر المنافق حقا وصدقا وفعلا. فإن من فضائل الحج ومن فروضه العظيمة إقامة توحيد الله جل وعلا، توحيد الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قال: حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر إلى السماء فيخطفه الطير او تخرج به الريح في مكان سحيق. قول الله تبارك وتعالى بإقامة الناس لله عز وجل، بالطواف، بالسعي، بالاستقامة، بالوقوف في العرش، بالإقامة العرفات، وهكذا ملك الحج والعمرة حنفاء لله غير مشركين به. وقال تبارك وتعالى: وليبقوا وجهه في البيت العتيق. وقال جل وعلا: ثم ليرفعوا جنازاتهم وليوفوا نذورهم. وليبقوا وجهه في البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الله اكبر. كانت في هذا المعنى العظيم اخي حبيبي، يا حبيبي شوف الانسان يتعلم ايه من الحج؟ توحيد الله تبارك وتعالى. لو شيء عظيم آخر قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. شوف الانسان لما يدخل في الاحرام يعني لا يصير الصيد ولا يلتف المحيط ولا يتغير ولا يجامع ولا ولا يعني اشياء تسمى مع قرار الاحرام ترفيه، ترفيه الله، ترفيه حتى تزكو النفس وتحترم حدود الله تبارك وتعالى، حرمات الله تبارك وتعالى. فاذا كان هذا في الحج ايكم لا يزكي ويقع في اخوان المسلمين، ايكم بعد ذلك ويخش ويتراجع، ايكم بعد ذلك ويتعاطى الوان من المحرمات، من السحر، من عقوق الوالدين، من كذا من كذا. لا لا، من انواع ومن قوة الناس كما الله تعالى لا يمكن له، لا يمكن على الاطلاق ان ينتهك حضور الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. الحاج المعتمد يتعلم كيف يعظم الصلاه، كيف يعظم الكعبه، كيف يعظم بين الله تبارك وتعالى، كيف يعظم الصلاه، السعي، يحترم حضور الله تبارك وتعالى. تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى تعظيم، تعظيم المسلم حتى اذا رجع استمكن منه هذا التعظيم وهذا الايمان بشعائر الله تبارك وتعالى. هل تكون الصلاه؟ هل يسمع صلاه الفجر؟ لا. هل يسمع صلاه الجماعه؟ لا يمكن، ما من ذبح حلاله وتعظيم شعائر الله لا يمكن له ذلك. لا يمكن له ان يترك المسجد، لا يمكن له ان يترك الجماعه، لا يمكن له ان يحكر كتاب الله تبارك وتعالى، لا يمكن له ان يحكر الزكاه، وهكذا تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى تربيه وتزكيه. اقول له هذا واستغفر الله لي. Yeah. الناس قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذا افضل العمل؟ ما هي هذا افضل العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن افضل الجهاد حج مبرور. افضل الجهاد حج مبرور. الله اكبر. شوف الانسان لما يستلم بهذه المعاني العظيمه التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن له جهاد ولم يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك افضل الجهاد حج مبرور. وليس معنى ذلك يعني ان الانسان لا بد له شهاده وتعين عليه يعني ان يتخاف. لا، لان قال بعض اهل العلم ان هذا في موضعه وفي مقامه، في موضعه وفي مقامه، كما ورد مثل ذلك في دين الله جل وعلا. اذا الذكر جل وعلا في مقامه وفي موضعه، والجهاد له مقامه وموضعه حتى لا تضرب النصوص بعضها ببعض. وهنا يذكر الشيء الطيب ان بعض الناس بيمل الغلاء الذي يعني تلقى بيد ثالث او بوقت الذي تلقى في هذه الامه هذا الغلاء. بعض الناس اذا ملك نفقه الحج ربما لا يخرج، او ملك نفقه العمره ربما يعني لا يعتمد. هذا الضعف لا كل الناس لا نظرا لغير الحج ولغير الامر، فيختار بان يبقى في بيته او يبقى في بلده. لكن من نظر اليه هذا الامر وهذا الاعتقاد ارده الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وصل اليه هذا الاعتقاد ارده الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقول له اسمح الى نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. ففي الحديث الذي اخرجه ابو داود والنسائي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تابعوا بين الحج والعمره فإنهما يأتيان فقط ويقولون أما يأتي الكير خبز الحديد والذهب والفضة والحج المبرور ليس له ليس له ثواب إلا الجنة. ما أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثير عنك تلك الشبهة العظيمة، يثير عنك تلك الشبهة العظيمة الكبيرة تابعه بين الحج والعمرة. الانسان ان استطاع ان هو يحج واعتمر كلما يقبل الله تبارك وتعالى الاسلام من مال فليفعل. ليه يا رسول الله؟ قال فانهما يكفيان الفقر والذنوب. يكفيان يبعدان يكفيان عن الفقر والذنوب. لن تفتقر بفضل الله تبارك وتعالى اذا صدقت مع الله عز وجل، فانهما يكفيان الفقر والذنوب. تتساقط الذنوب تكفر الذنوب بفضل الله تبارك وتعالى، كما يكفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. شوف الكير يكفي الخبث ويخرج الخبث من الحديد والذهب والفضه، والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. فعلينا يا احبابي الايمان ان نعتبر بنور الحج والعمره وهو اعظم شعائر الله تبارك وتعالى وهو اعظم حرمات الله جل وعلا، والا نغفل عن اليوم العظيم يوم عرفه، وكذلك يوم عظيم الا وهو يوم النحر. فقد قيل ان يوم النحر وقد اختلف اهل العلم هل يوم عرفه ام يوم النحر يوم العيد، فرجح بعض اهل العلم ان يوم النحر اعظم عند الله جل وعلا من يوم عرفه، حتى ورد حديث حديث أخرجه بعض أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القصر، يوم النحر ثم يوم القصر أي الذي يليه يوم الاستقرار في منى. فهذا يوم عظيم، فينبغي لمن وجد سعة أن يضحي، ينبغي لمن وجد سعة أن يضحي ويقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكتفي بأن يأتي ببعض الحروب أو بعض الطعام يوزع على أولاده في هذا اليوم، فإذا كان قادرا فينبغي عليه أن يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأضحية ويستعد لهذا اليوم الطيب. الأضحية إنها تضع عند